السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس أو تعليق على رسالة شيخنا الموسومة بالتعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا وأقاربنا ومن له حق علينا والمسلمين. أما بعد، تقدم معنا أن أقسام الحديث باعتبار ما أسند إليه أو أضيف إليه ثلاثة أقسام. المرفوع والموقوف والمقطوع. فأما المرفوع فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وزاد بعضهم أو صفة. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. وما أضيف إلى الصحابي قسمان: ما ثبت له حكم الرفع، وهو الذي تقدم معنا المرفوع حكما، ما ثبت له حكم الرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى كما تقدم بالمرفوع حكما، كقول الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا، وكقوله أيضا كقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وكذلك إذا قال الصحابي شيئا أو فعل شيئا ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال، بشرط ألا يكون هذا الصحابي قد عرف عن الأخذ عن أهل الكتاب. وكذلك مثل ما إذا حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية وكذلك مثل ما إذا حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية وصح السند عنه، وأضاف بعضهم ما لو قال الصحابي سبب نزول الآية كذا فإن له حكم الرفع. وهذه المسألة اختلف فيها، وهذه المسألة اختلف فيها، قيل لها حكم الرفع وقيل ليس لها حكم الرفع، وقيل في المسألة تفصيل. وكذلك مما له حكم الرفع قول بعض التابعين مثلا في روايته عن أبي هريرة أو أنس يقول يرفعه أو رفعه أو يبلغ به، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القسم الأول هو ما ثبت له حكم الرفع، وهذا يدخل في المرفوع. والثاني ما لم يثبت له حكم الرفع، وهذا هو الموقوف على الصحابي. فكل ما ثبت عن صحابي من قول أو فعل أو تقرير وليس له حكم الرفع فهو الموقوف. الصوت شيخنا الله يحفظك. نعم، ومثال القول، مثال المرفوع ومثال الموقوف على الصحابي من قوله ما ثبت في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا أورده البخاري رحمه الله في كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وأما مثال الفعل كذلك ما أورده البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، قال فيه: وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم. ومثال التقرير قول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أو عند أحد الصحابة ولم ينكر. هنا تنبيه، قد يستعمل الموقوف مقيدا عن غير الصحابي، كقولهم مثلا: هذا حديث وقفه فلان على الزهري ونحو ذلك. أما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل أو تقرير، وقيل ما أضيف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل. والمقطوع نوعان: مقطوع أصلي وهو ما أضيف إلى التابعي، ومقطوع تابع وهو ما أضيف لمن دون التابعي. والموقوف والمقطوع يسميان أثرا، والمقطوع أيضا غير مقطع، فالمقطوع من صفات المتن، والمنقطع كما سيأتي معنا من صفات، والمنقطع من صفات الإسناد. ومثال القول مثال القول في المنقطع ما ذكره البخاري معلقا في صحيحه في كتاب الجماعة والإمامة، باب إمامة المفتون والمبتدع، قال وهو قول قال رحمه الله: وقال الحسن صلي وعليه بدعته. قال الحافظ: وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان أن الحسن يعني البصري سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن صلي خلفه وعليه بدعته، انتهى. ومثال الفعل ما أخرجه هناد في الزهد وأبو نعيم في الحلية أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. ومظان هذا الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي بكر، مصنف أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكذلك مصنف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، وكذلك تفسير ابن جرير محمد بن جرير الطبري، وتفسير أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي، وتفسير أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، يعني تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير المنذري، وتفسير ابن المنذر رحمهم الله جميعا. وتعريف الصحابي أظنه قد مر أو تقدم معنا، وهو ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أو قال الشيخ حافظ رحمه الله، قال الشيخ حافظ رحمه الله في تلخيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، ويعرف أو تعرف الصحبة، ويعرف أو تعرف أي الصحبة بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو ثقات التابعين أو بإخبار أو بإخباره عن نفسه إن أمكن ما ادعاه، ولا يصدق من ادعى الصحبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 سنة لانخرام ذلك القرن. انتهى. أقول وهذا الذي نقله الشيخ حافظ رحمه الله قد ذكر نحوه أو ذكره الحافظ ابن حجر كما في الإصابة في تمييز الصحابة، كذلك في النخبة، وذكره السخاوي في فتح المغيث، وكذلك جرى على هذا الحافظ ابن الصلاح في مقدمته، والعراقي في شرح التبصرة والتذكرة، والنووي في التقريب والتيسير وغيرها. وأما التابعي فهو من لقي الصحابية ومات على الإسلام، من لقي الصحابية مسلما ومات على ذلك. ثم قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له: القسم السادس المسند. المسند هو الإسناد المتصل من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يبن أي لم ينقطع. نعم، أكمل. قال الناظم رحمه الله: أما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قال الشارح رحمه الله: القسم السابع المتصل، يعني أنه إذا كان كل راو من الرواة يقول سمعت أو أخبرنا أو حدثنا من بداية السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له متصل. نعم، أكمل. ثم قال مسلسل. أحسن الله عليكم. ثم قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما. قال الشارح رحمه القسم الثامن المسلسل، المسلسل هو ما حصل له التسلسل فيه بقول أو فعل فمن القول المسلسل بالأولية، كأن يقول كل واحد وهو أول حديث حدثنيه. ومن المسلسل بالفعل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. قال الشارح ثم قال: عزيز مرو اثنين أو ثلاثة. ما عندك في الهامش كلام؟ عندي نعم، أي من المسلسل بالفعل فيفعل الآخر مثل ذلك فيفعل الآخر مثل ذلك. هذا شيخا؟ لا هنا يقول قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. يشير الشيخ إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، خلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات فيما بين العصر إلى الليل. ورواه البيهقي في الأسماء والصفات مسلسلا، فقال قال علي هذا حديث مدني، رواه هشام بن يونس بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن أبي رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي قال علي وشبك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى وقال لي شبك بيدي أيوب بن خالد وقال لي شبك بيدي عبد الله بن رافع إلى آخره. هذا غير مكتوب عنده. غير موجود. طيب قوله قول الناظم رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هنا يعرف الناظم رحمه الله المسند، وهو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع، كما ذكر شيخنا هنا، يعني قال يعني أنه إذا كان كل راو من الرواة يقول سمعت أو أخبرنا أو حدثنا من بداية السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له متصل. إذن هذا هو تعريف المتصل، عرفه المصنف هنا بأنه ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع، وهذا قول أكثر المحدثين، وهو الذي قطع به الحاكم في معرفة علوم الحديث، وجزم به الحافظ ابن حجر في النخبة. وهناك تعريفات أخرى كقولهم المسند هو ما أسند إلى راويه، فيدخل في هذا المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع، وهذا هو تعريف المسند في اللغة، وهو أعم من التعريف في الاصطلاح. وما ذكره الناظم هنا هو الذي عليه أكثر المحدثين كما تقدم، وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون انقطاع. فقوله هنا والمسند المتصل الإسناد، هذا يؤخذ منه أو نأخذ منه اتصال السند. وقوله حتى المصطفى، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ منه كون الحديث متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمصطفى هنا مأخوذ من الصفوة، وهو خيار الشيء. وقوله ولم يبن، معناه كما ذكر شيخنا هنا. أي أنه لم ينقطع، وهذا تفسير للاتصال، وإلا فيكفي قوله اتصال السند، لكن هذا تفسير وإيضاح. مثاله أي مثال المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون انقطاع قول البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. حديث. فقول البخاري هنا: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد إلى آخر السند، هذا يسمى هذا بالمسند، أي أنه متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث المتقدم. وهنا تنبيه على تعريف الناظم هنا للمسند: لا يدخل فيه المرفوع، إذا قيل إن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون اتصال السند فلا يدخل المرفوع، أما إذا اشترطنا الاتصال أي اتصال السند فالمرفوع هو المسند، فالمرفوع هو المسند. فالمثال المتقدم نقول عنه إنه حديث مرفوع ومسند، وكذلك نقول هو حديث متصل وموصول. والسند كما تقدم هم رجاله أي رجال سند الحديث، كقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فهؤلاء الذين سمعتم هم رجال السند، وهو الإسناد عند جماعة من المحدثين، ولهذا يقولون عن حديث مثلا إسناده صحيح ويعنون رواته، ولا يلزم من صحة الإسناد أن يكون الحديث صحيحا، فقد يكون فيه شذوذ أو علة قادحة. ثم قال الناظم: ومن بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هنا يعرف الناظم رحمه الله المتصل، وذكر له شرطين: الأول سماع كل راو عمن سمع منه في قوله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده. فكل راو يروي عمن هو كل راو يروي عمن روى عنه بصيغة تفيد السماع، كسمعت أو أخبرنا أو حدثنا ونحو ذلك. وعلى ظاهر كلام الناظم هنا إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل. وقيل إن الناظم لا يقصد ذلك، قيل هذا ليس مقصودا لذاته، فليس شرطا ولا حدا، وإنما هو وصف طردي، إنما ذكره كمثال. وإنما ذكره هنا كمثال، وعليه فالمتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهى، فيدخل في هذا الموقوف والمقطوع وما روي بالسماع وما روي بغير السماع، فيدخل في هذا طرق حمل، يعني كالكتابة والمناولة والإجازة والوجادة ونحو ذلك. والمهم أن يكون متصلا بأي طريق من طرق التحمل، والله أعلم. والأمر الثاني الذي اشترطه الناظم أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله للمصطفى، أي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعليه فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا، لأن سندهما لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموقوف على الصحابي، والمقطوع هو الموقوف على التابعي ومن دونه، لا يسميان، لا يسمى سندهما متصلا لأنه لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط في الاتصال أن يثبت سماع هذا الحديث بعينه، بل إذا ثبت سماعه منه فيكفي، إلا إذا قيد ذلك، فقيل مثلا لم يسمع منه إلا حديثا، كما قيل عن الحسن البصري رحمه الله أنه لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديث العقيقة، والله أعلم. وقوله، قول الناظم وما بسمع كل راو يتصل، هذا تقدم معنا. وقوله مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. المسلسل مأخوذ من السلسلة، وعادة السلسلة أن تكون أجزاؤها متشابهة مع بعضها، وقيل مأخوذ من الماء السلسال، ولهذا قيل إن المسلسل من أجمل أنواع التحمل، ففيه جمال في تحمله وفي وصفه. والظاهر أنه مأخوذ من المعنيين معا، وهو من مباحث السند والمتن أو أحدهما. وتعريفه في الاصطلاح ما اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حال معينة، كالمصافحة مثلا أو المحبة ونحوهما، وهو ما جاء على وصف أي واحد، كما قال الناظم ما جاء على وصف يعني واحد، أو هو ما توارد إسناده أو طريق تحمله على وصف واحد أو حالة واحدة. ولهذا قال العراقي رحمه الله، قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا، يعني تواردوا على وصف واحد أو حالة واحدة. والمسلسل أنواع، أن يكون التشابه في الرواة مثلا كأن يكون كل الرواة بصريين أو شاميين أو حجازيين ونحو ذلك، أو يكون التشابه في قول أو فعل موجود كقول معاذ رضي الله عنه لمن روى عنه: والله إني لأحبك. وهذا يسمى بمسلسل المحبة، كل راو يقول لمن سيحدثه: والله إني لأحبك. وكذا المسلسل بالأولية، فيقول كل راو: حدثني شيخي وكان أول حديث سمعته منه، إلى نهاية السند. وقد يكون مسلسلا بالآخرية، يقول الراوي: حدثني شيخي كان آخر ما سمعته منه. وكذلك أن يكون التشابه في حال الراوي أثناء الرواية، كما قال الناظم: كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. فكل راو يروي الحديث وهو قائم أو يرويه وهو يتبسم، فيقول من روى عنه: حدثني فلان قائما، أو يقول: تبسم وحدثني، أو حدثني ثم تبسم، ونحو ذلك. مثال المسلسل بأحوال الرواة القولية حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الحديث قد تسلسل بقول كل من رواته لمن سمع منه: وأنا أحبك فقل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وصححه جمع من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، والألباني في صحيح أبي داود الأم. ومثال المسلسل بأحوال الرواة الفعلية حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي قرأته لكم في التعليق. قال رضي الله عنه: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت حديث. فهذا الحديث قد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه. وهذا أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، أي أخرجه متسلسلا أو مسلسلا، هكذا مسلسلا. وكذلك أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات مسلسلا. حيث قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: شبك بيدي أحمد بن الحسين المقرئ، وقال أحمد بن الحسين المقرئ: شبك بيدي أبو عمر عبد العزيز بن عمر ابن الحسن بن بكر بن الشرود الصنعاني. وقال هو شبك بيدي أبي، وقال شبك بيدي أبي، إلى آخر التسلسل. ومثال المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهذا أيضا أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، وتسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيته وهو يقول: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ومثال المسلسل بصفات الرواة القولية كحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، فقد تسلسل بقول كل راو ثم قرأ السورة، تسلسل بقول كل راو وذلك بقراءته للسورة. مثال المسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين أو اتفاق صفاتهم كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ أو باتفاق نسبتهم كالمسلسل بالدمشقيين أو المصريين ونحو ذلك. ومثال المسلسل بصفات الرواية، وهذا إما أن يتعلق بصيغ الأداء كحديث مسلسل بقول كل من رواته سمعت أو أخبرنا، أو يتعلق بزمان كالحديث المسلسل برواية يوم العيد، أو يتعلق بمكان كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. وفائدة معرفة المسلسل الحديث المسلسل الأمور التالية: فائدة معرفته الأمور التالية: أولا، التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية. الثاني، أن الحديث المسلسل يعد من لطائف الإسناد. الثالث، اتفاق الرواة على ما فيه، يعني من حال أو صفة. الأمر الرابع، أنه قد يكون في التسلسل أو في ذكر التسلسل قربة إلى الله عز وجل كقول كل راو: إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة الحديث. وهنا سؤال: هل كل السلاسل موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا، ليست كل السلاسل موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليست كلها صحيحة. قال الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة: المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. قال: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. يعني أنه انتهى، يعني أن من هذه المسلسلات ما لا يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسلسلا، يعني بصيغة التسلسل، كما في حديث الأولية أو في المسلسل بالأولية إذ ينتهي التسلسل عند سفيان بن عيينة. وهنا سؤال أيضا: هل يشترط هذا التسلسل في جميع الإسناد وقد أجبنا عليه. الظاهر أنه لا يشترط كما في المسلسل بالأولية الذي تقدم معنا، لكن يحدد بأن التسلسل ينتهي عند فلان كما تقدم معنا في المسلسل بالأولية، فإن التسلسل بالأولية ينتهي عند سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو رواه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولم يذكر كل واحد منهم أنه أول حديث سمعه منه. وهذا المسلسل لفظه تعرفونه: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء. وحديثه أظنه أنه حديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وبعض تلامذة أو بعض أهل الحديث جعل التسلسل هو قوله أول حديث سمعته، جعله أو أوصله إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولا شك أن هذا لا يصح، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصله، ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية يعني حديث الأولية وبعض وصله، أي بعضهم وصله إلى عبد الله بن عمرو، ولكن هذا الحديث بالتسلسل إنما يقف عند سفيان بن عيينة رحمه الله. وأشهر المصنفات في الأحاديث المسلسلة المسلسلات الكبرى للسيوطي، وقد اشتمل كتابه هذا على 85 حديثا، ومنها أيضا المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي، وهذا قد اشتمل على 212 حديثا، والله أعلم. لعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا وأقاربنا وجميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا تنبيه، وهو أن المسند الذي عرفه شيخنا هو الإسناد المتصل من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن، أي لم ينقطع. وقد وهمت فيما تقدم، ولهذا أنبه على هذا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيك، الله يحفظك. جزاك الله خير شيخنا، الله يبارك فيك. آمين آمين. أجلس.